لا يدركه إلا القليل من الناس. لماذا تختار الناس؟ هذه رسالة جاءت الجمهور. وكما قال الشاطبي إن الشريعة عبارة الشريعة أساس على أسلوب العربية، يعني أسلوب اللغة العربية سهل ميسر واضح تقدمه للناس. قال القوم الآن جد الحامي أهل القرية رفضوا وقالوا لستم بأنبياء، والله ما نزل شيء وأنتم تكذبون علينا. الأنبياء قالوا والله إن الله أرسلنا، والله يشهد على ذلك، وبعدين كذبتونا ترى ما بلغناكم، ما علينا إلا البر، الله يتولى النتائج ولسنا مسؤولين على إجباركم ولا حسابكم. لست عليه بمسيطر، إن على الله أن يحاسب العباد وعلينا أن نبلغ. قالوا إنا تطيرنا لكم، هذا مذهب وسجية كل الأقوام الذين كذبوا الأنبياء أو يكذبوا العلماء. قالوا والله تسلمنا لكم. بعد ما جيتوا جاء جفاف وجاء موسى الغنم وجاء حصبة في الأولاد وجاء جدري وجاء جرب في النائز والضع. بعد ما جيتوا تشاموه، حتى بعض المنافقين إذا جاءوا لما قالوا والله ما شفنا من هذا العلماء، يعني بعد ما جيوا حدثونا جف القطر غالية الأسهار. وقال بعضهم حتى يوم فتحوا دروس سبحان الله راحت الأسهم ثلثنا في الأسهم. يتشاءمون يعني علشان بعضهم يكره الدين، بعضهم يكره، مثل ما يقول هذاك المثل الشعبي منك يا مسجد، من واحد كان يتخلف فقاموا أهل صلاة الفجر فأتى إلى المسجد مغلق، قال الحمد لله جسمي في جامع المسجد. ومرة ثانية أخبرني أحد العوام وكانوا يحضرون الناس قبل، وسكن في البلدة مدرس من دولة أخرى، فقالوا للمدرس شوف لا وتحضر ترى الإمام بعد صلاة الفجر ينادي بأسماء، يا ويلك لأنهم يأخذون غطرة ويحرقونه ويجلدونه المتخلف. فجاه يسعى وسمع الإقامة، ما أنزل توضأ وأتى يلف من عند طاقة المسجد، طبعا من عند النافذة وباقي بيجي من عند الباب، وإذا الإمام ينادي فلان فلان خاف هو جسم اسمه وعندنا، قال أنا حاضر، هو حاضر من عند النافذة من برا، يقول تراني حاضر يعني سجلني حاضر، هو ما دخل المسجد خوف كله. فبعض قصدي نعود إلى الثالثة هنا المقضية، أن بعض أن أكثر الأقوام المكذبين يتشائمون قاتلهم الله بالأنبياء. يقول بعد ما بعثوا أتانا شو وأتانا قحط وأتانا فتنة وكنا مجتمعين سنة مختلفين إلى أن يبغون يسمون في الضلالة، يبغون يروحون بالجملة في النار. كذا بعث الأنبياء صار حزبين، حزب للهداية وحزب للضلالة، الحق والباطل. قالوا كنا متفقين قبل حتى هذول الدعاة والعلماء وقبلهم الأنبياء. قالوا إن تطيرنا بكم والله تشاءمنا بكم وعوذ بالله، وما ما جاء وجهكم علينا وجه طيب وفعلكم علينا ما هو فعل طيب، كذبوا. والله مع الأنبياء الفتح والنصر والرزق وسعة البال والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ثم يهددون لئن لم تنتهوا لنظلمنكم وهي مسنكم منا عذاب أليم. حجة الأحمق والجاهل في يده، يضاربون ملاكمة وضرب جلد، لأنهم عجزوا عن الحجج العقلية والنقلية وعجزوا عن العلم والبينات والأدلة والبراهين. ولهذا تجد الجاهل يضارب، لكنك إذا جلسته لتعطي حديث أو آية أو تدخل معه في جدل بالتي أحسن وحوار ما يفهم، لأن بعضهم كما يقول الغزالي نفسه سبعية، يعني أشبه شيء بالثور، يحب يلاكم ويحب ينطح ويحب يرمح، لكنه لا يفهم الحجة. فالأنبياء أتوا بالحجة والبرهنة، أتوا لما يقاتلون الناس ولا يضاربون. قالوا لا، ما دام ما تسمعون ولا تكفون عن هذه الدعوة لنرجمنكم، نضربكم والله بالحجارة، ما عندهم الحجارة، وليمسنكم منا عذاب أليم، سوف نؤديكم أي كل ما نستطيع لمن الأذى نؤلمكم. فهم انتقلوا من مسألة الحوار العقلي إلى التعذيب البدني، وهذا شأن الطاغوت في كل مكان، لأن الطاغوت وأهل الجهل وأهل الخرافة وأهل الاستثمار في الأرض لا يقبل الحجج ولا يقبل الدليل ولا يقبل الحوار، وإنما يأتون على العلماء وعلى المرسلين بالتعذيب والتنكيد، يهددون بالزنزانة بالحبس بالأذى بالضرب بالرجم. هذا منطق الجاهلية، شوف متفق عليه، مو يعني فرعون هدد موسى بذلك بالسجن وهدده بالأذى وآذوه وآذوا الأنبياء قبله، ونشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآذوا سيدهم وخاتمهم سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا أتباعه، لكنهم لا يجلسون يأخذون يعطون الحوار لأن ما عندهم أدلة. فإذا عجزوا بدوا بالتهديد والوعيد. إذا رأيت الإنسان